قال: أنا رجل موظف في مكتب الضرائب، والحكومة في بلدنا مبنية على نظام الديمقراطية، فما حكم العمل في مكتب الضرائب؟ يحسن أن تبحث عن عمل آخر. ما دمت غير مضطر إلى هذا فتبحث عن عمل آخر تكتسب منه الاكتساب الحلال. قال: وجدت الجراد الميت في ساحة الحرم النبوي، فهل يجوز لي أن آكله علما بأن هذا الجراد موجود في الحرم؟ يجوز أكل الجراد حلال، وغزى النبي عليه الصلاة والسلام فكان أصحابه يأكلون الجراد في غزوتهم، فالجراد مما أحله الله تبارك وتعالى، وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وحل لنا ميتتان الدم وحل لنا ميتتان الجراد والحوت، وحل لنا دمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأن فيها لأنها مختزنة للدم. ولكن هذا الجراد إذا كنت تعلم بأنه متسمم وفيه ضرر فلا تأكله، أما إذا خلى من السم مثلا لأنه قد مثلا يرش عليه بمبيد سام فيتضرر آكله، فإذا خلى من ذلك فإنه حلال تأكله ولا حرج عليك. قال: هل هناك إسراف في شراء الطيب؟ وهل هناك أثر عن عمر رضي الله عنه وقال: لو صرفت ثلث مالك في الطيب ما يكون هذا إسرافا؟ شراء الطيب من الأمور المستحبة، لأنه يستحب للإنسان أن يمس من الطيب، ولا سيما يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يغتسل المسلم يوم الجمعة، وأن يمس من الطيب، وأن يستاك، فهذه الثلاث مما يستحب للمسلم أن يحرص عليه، وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، إلا أن هذا الواجب يفسر بأنه سنة مؤكدة على الصحيح، فعلى المسلم أن يحرص على أن يأتي يوم الجمعة وقد اغتسل ولا يفوت هذا الغسل، وكذلك يحتاج إلى الطيب في هذا، وأن يمس من طيب بيته، فهو محتاج إلى هذا بقدر حاجته، له أن يشتري، وإذا كان الطيب هذا يسد الحاجة وهناك ما هو أولى من الإنفاق في غيره، فيقدم المسلم الأهم فالأهم، ولكن يبقى أن شراء الطيب مستحب، ولا ينبغي المسلم أن يخليه من بيته، فإنه يتأكد أن يمس الطيب يوم الجمعة، ويستحب أن ينال من الطيب في المجامع، إذا ذهب إلى مجامع المسلمين إلى صلاة الجماعة فإن هذا أيضا من المستحبات، لكن لا ينفق فيه من المال إلا ما يقوم بحاجته، وما كان هناك من أبواب واجبة للنفقة تقدم عليه، كالنفقة على العيال، والنفقة مثلا على من تلزمك نفقته والصدقة، فيقدم الأهم فالأهم. قال: هل يجوز الدعاء بهذا الصيغة؟ اللهم ببركة ماء زمزم أشفنا، اللهم ببركة الكعبة أعطنا وارزقنا. هذا دعاء لله عز وجل، دعاء إذا قال اللهم ببركة ماء زمزم أشفنا فهو يدعو الله عز وجل، ولكن التوسل بماء زمزم ما فعله النبي، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه، يا الله، يا رزاق، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ادعوا الله عز وجل بأسمائه، ولا تقول اللهم ببركة ماء زمزم أو بحق فلان اشفني أو أعطني، بل هذا مما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته. قال: ما حكم زكاة ذهب النساء المستعمل؟ وإذا كانت المرأة لم تعلم الحكم ولم تزكي السنوات الماضية كيف تجب الزكاة؟ زكاة الذهب المستعمل فيه خلاف بين السلف، والمستعمل هو الملبوس الذي تلبسه المرأة، هذا هو المستعمل. وأما الذهب الذي مثلا تجعله في صندوق أو تجعله مثلا في مكان في البيت ولا تلبسه إلا نادرا، فهذا كنز تجب فيه الزكاة. والنصاب في الذهب إذا بلغ 85 جراما ففيه الزكاة، هذا نصاب الذهب وهو 85 جراما، فإذا بلغ هذه أو زاد على ذلك ففيه الزكاة ربع العشر، يعني يصير في قيمته ريالين ونصف. والأحوط أن تزكي المرأة الذهب الملبوس وغير الملبوس، والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا أحوط حتى حتى يخرج المسلم من الخلاف في هذا. قال: اغتسلت بغرض التبرد وبنية الوضوء ولم أتمضمض ولا أستنثر، فهل الوضوء صحيح للصلاة به؟ اغتسل بنية التبرد، لا بد أن يتوضأ بالنية، والاغتسال من الجنابة لا بد أن يكون بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل رفع الحدث، مثلا الوضوء لا بد أن يكون بنية لأنه عبادة. وأما النجاسة، إزالة النجاسة مثلا من البقعة، أو إزالة النجاسة من الثوب، أو إزالة النجاسة مثلا مثل البول على البدن أو مثلا العذرة، هذه لا تحتاج إلى نية، لأن هذه تروك لا تحتاج إلى نية. لكن هذه الأعمال العبادات، الوضوء الغسل اغتسال من الجنابة لا بد من النية، هنا اغتسل بنية التبرد، شرك بين نية التبرد وبين الوضوء ولم يتمضمض، فالوضوء غير صحيح، لأنه لا بد الوضوء يكون على صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن إذا كان صلى صلاة بهذا الوضوء يعيدها، يتوضأ من جديد ويعيدها. قال: هل يجوز أن أغسل عضوا في الوضوء مرة والآخر مرتين؟ يجوز ذلك، يجوز أن يتوضأ للعضو فيغسله مرة وأن يغسل العضو الآخر مرتين، يجوز ذلك. والكمال أن يغسل العضو كل عضو ثلاث مرات أو مرتين، وأما مسح الرأس فيكون هو والأذنان مرة واحدة، يقبل بالمسح ويدبر. قال: من سبح بعد الصلاة عشرة وحمد الله عشرة وكبر الله عشرة، هل صحيح وهل هي من السنة؟ ورد في الذكر بعد الصلاة كيفيات للتسبيح والتحميد والتكبير، وأفضلها أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 33، يكون ذلك 99، وأن يختم هذا الذكر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الأفضل في التسبيح الذي يكون بعد الصلاة، من فعل ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. قال: هل يجزئ الغسل للصلاة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم المسلمين ويغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه، وأعذ المسلمين من الشيطان الرجيم، وأصلح أمورنا وأحوالنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.